وكما حفلة اختتام معرض بيونغيانغ دوري العاشر للكتب العلمية والتكنولوجيا في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ يوم 23 العربية. حضرها تشي تيبو نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والمدرسون والباحثون. كما اشتركت فيها الوفود والممثلون لمختلف البلدان والحياة الدولية والجاليات الكورية والممثلون الدبلوماسيون لدى بلادنا. منحت فيها الشهادات للوحدات التي تبرعت الكتب والمعلومات المقدمة إلى المعرض. وتم فيها اتخاذ صيغة رسالة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ.